لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. ويشق الغمر فائز طريق لا تعوقه جبال أو سدود. سواك يا ترى أفلا تون أو ينجي النفس من جب الأسود. من سواك يا ترى أفلا تون أو ينجي النفس من جب الأسود. من ينير القفر إن حل ظلام بلهيب حب في صورة عمود. تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. ووعدت تاني ستأتي عن قريب وتهبني ثقل مجد بالصعود.